عليك قبل لا تروح القميص. تدرين ان قلبك هني؟ هي قص علي هالطير ماخذ منك مني طول الوقت. يا ليتني طيرك. بالعكس هالطير يذكرني فيك. تعرفين ليش؟ لانه مثل حبك، صاحي لا يفطر ولا يطير. يلا تحركوا وروح. يومين موت. وصيت قلبي عليك وفكري وظني، ان غبت عنهم عليك اعتابهم هادي. ما ودي تجرح شعورك كلمة مني، وانت حياتي وعمري ومهجت فؤادي. ودي تعيش العمر راضي ومتهني، مرفوع راسك عليك العز متبادي. يا تاج راسي وانته مني وعني، تامر وتنهي وامرك اول البادي. وصيت قلبي عليك وفكري وظني، كلمت عنهم عليك اعتابهم هادي. ما ودي تجرح شعورك كلمه مني، وانت حياتي وعمري ومهجة افواني. من كثر خوفي عليك الخوف يمحني، وافقد شعوري واشوفك غاية مرادي. انغاب صوتك انا جليل واوني، واتخيلك واتذكر هامة بلادي. مديون لك بالغلا والحب مشكني، يا مستحل الفؤاد العاشق الغادي. من يشبهك في البشر يا ذوقي وفني، يا راحتي وبسمتي وموتي وميلادي. وصيت قلبي عليك وقال متجني، احذر غيابك على قلبي مهب عادي. وصيت قلبي عليك وفكري وظني، أنا غبت عنهم عليك اعتابهم هادي. وصيت قلبي عليك وفكري وظني، أنا غبت عنهم عليك اعتابهم هادي. ما ودي تجرح شعوري كلمة مني، وانت حياتي وعمري مهجة فؤادي. شابه طبعك الهادي، انا اهتني يوم اشوفك انت متهني، واشوف نور الهنا في طلتك بادي. ما يختلف فيك ظني يا حسن ظني، دايم وفي معي يا وردة بلادي. لا لا تذكرت شيء. لا تخاف مني صفره بالقصيد وصوتك الشادي. انا احبك واحبك من صغر سني، ما بالغ ان قلت لك من يوم ميلادي. اكبر ويكبر غلاك اللي مجنني، غصب على العيون حسادك وحسادي. شباب بجدمكم انا، هلا هلا في الطريق لا توصل. لا توصي القلب ليه بالشوق متعني، ما دمت احبك عتابه ما هو بعادي. عتاب قلبك على حبك يطمني، خله يعاتب انا سلمته فؤادي. يا شوق روحي وقلبي وقطعت مني، عتابك الطاف من النسمة على فؤادي. ما يجرح القلب إلا غيبتك عني، ولا عتابك يشابه طبعك الهادي. يا شوق روحي وقلبي وقطعت مني.